إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديه إلا هديه، ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا منه وحذرنا. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: من؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده فلن يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلينا ما أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، عباد الله، لقاؤنا اليوم نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد مع القصص القرآني، الإنسان يستمع لربنا عز وجل على مدار القرآن كله، تجد في القرآن قصص، وفي سورة اسمها سورة القصص، وربنا عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو أحكم الحاكمين. إذا ربنا عز وجل يقص علينا، نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصص الله عز وجل في القرآن الكريم كثير، وسورة الكهف من السور التي ورد فيها من القصص. قال العلماء خمس، وقال العلماء ست من القصص في سورة الكهف. والقصص في القرآن الكريم جاء للعبرة والعظة والتسلية، يسلي عن المؤمن أن يفرج الهم، فالتسلية هي كشف الهم وكشف الغم. لذلك قال ربنا عز وجل: لنثبت به فؤادك. فالقصص في القرآن يحكى بباب الموعظة، وتأخذ المثل، وإذا أصابك الهم والغم فتسمع القصص القرآني فيطمئن قلبك ويكون لك سلوى، أي تسلية، أي كشف عن الهم الذي أصابك، لأن الأنبياء قد أصابهم فوق ما أصابك، وهم عباد الله المكرمون، وهم عباد الله الأخيار. فنتعلم من القصص القرآني. وسورة الكهف ورد فيها ذكر أصحاب الكهف، وكثير من الناس لا يعلم أن في سورة الكهف قصة أخرى هي أصحاب الرحيل. ففي حاجة اسمها أهل الكهف أو أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في بقى أصحاب الرحيم لم يرد ذكرهم في السورة، ولكن ورد ذكرهم في الحديث النبوي. أصحاب الرحيم هم الثلاثة الذين امتدت عليهم الصخرة، ففي اصحاب الكهف وفي اصحاب الرقيم، فدول قصتين في سورة الكهف. القصة الثالثة هي قصة اصحاب الجنتين، واحد كان عنده جنة وتلقى جنب منه وهكذا، فكانت ايه القصة والحوار، ففيها العبرة والعبرة. وقصة آدم وإبليس، وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، والحوار اللي دار بين ربنا عز وجل وإبليس عليه لعنة الله. وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، دي مجموعة القصص القرآن الموجود في سورة الكهف. لقاؤنا اليوم مع كيفية الاستفادة من هذا القصص. فربنا عز وجل يقص علينا حتى يتعلم الإنسان من هذه الأمثلة ومن هذا القصص القرآني. كما أورد الله عز وجل لنا قصة ابن سيدنا نوح، وفيها ذكرى وعبرة وعبرة لكل أب عصى ابنه. فلما ركب سيدنا نوح ركب السفينة وقل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فسيدنا نوح يقول ربنا عز وجل إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح قراءة. ففيها العبرة والعبرة، وفيها التسلية عن سيدنا نوح، وربنا عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، وقال له إني أعبك أن تكون من الجاهلين، وفيها عبرات وفيها عبرات نتعرض لها إن شاء الله تعالى. ولكن اليوم نتعرض في سورة الكهف وقصة سيدنا موسى والخضر. سيدنا موسى أورد الإمام مسلم والإمام البخاري في حديث أبي إسحاق الشافعي عن سيدنا جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. سيدنا موسى أن يخطب في بني إسرائيل، فأخذ يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، فضربت العيون وخشعت القلوب، حتى إذا ما انتهى من خطبته لحق به رجل، فقال يا نبي الله هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال لا. هنا جاء العتاب الربري. سيدنا موسى لما سئل مين أعلم من في الأرض؟ قال له أنا أعلم من في الأرض، مش حد أعلم مني. فهنا جاء العتاب إن سيدنا موسى لم ينسب العلم إلى الله عز وجل. هو طبعا سيدنا موسى على يقين بأن أعلم أهل الأرض هو، فهو كليم الله، محدش يكلم ربنا على وجه الأرض غير سيدنا موسى، فهو كليم الله. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وكلمه، فسيدنا موسى يشعر من هذه المكانة إن هو مش حد أعلم منه، ولكن هناك أدب، هناك أدب ربني. النبوة والرسالة لابد أن يكون لها مقام آخر. فسيدنا موسى لما قال ما فيش حد اعلم مني، ربنا قال له يعني انت مش حد اعلم منك، بس كان لابد ان انت تنسب العلم له ايه؟ الله اعلم، او الله اعلى واعلم. فما كانش يجب ان هو ينسب الايه العلم الى نفسه. فربنا عز وجل اوحى الي يا موسى ان هناك عبدا، مش نبيا بقى ولا رسولا، لا عبد من عبادنا، علمناه من لدنا علما. هتروح للعبد ده هيعلمك بقى علم انت ما تعلمتوش، انا علمتهوله علم خاص. علم الانبياء هو علم الاحكام، اما علم اهل العلم فده علم تاني خالص، لان ظاهر الامر قدام الناس العاديين لو واحد قتل يقتل. فحكم الانبياء، الانبياء جم عشان خاطر يقيموا القانون، اي واحد يعمل ذنب او يعمل مثلا جريمه او يعمل معصيه يعاقب عليه. لكن في امور خارج حدود البشر لا العقل لا يقبلها، امور خارجيه خارج علمك. فقال له هتروح للعبد ده وهتتعلم منه. انظر الى سيدنا ادم، اذ قال موسى سيدنا موسى. انظر الى سيدنا موسى يقول ايه، اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. وهنا العلماء راحوا مطلعين قيده بقى، فاجدين نحن لما سيدنا موسى راح عشان خاطر يدور على الخضر، وسمي الخضر خضرا لانه كان نائما على ظهره مستلق وكان مغطي نفسه كده، كان متحفا ببردة خضراء، فسمي الخضر لهذه البردة، فهو الخضر هكذا قال العلماء او هو اسمه. ولكن الجماعه الصوفيين دايما تبقى ايه واخد حاجات خضراء كده وعامل يعني ايه متمثلا بايه بحاله الخضر يعني، وكان اللون الاخضر هو الغالب على العلم. فسيدنا موسى بيقول لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أنا مش هترك المهمة بتاعتي دي، إن أنا هفضل أدور على هذا العبد اللي ربنا أمرني إن أنا أروح له. بيقول له إيه؟ أو أمضي حقبة، هتلاقيني أدور عليه لو هعيش 200 سنة أدور عليه. انظر إلى طلب العلم. سيدنا موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لحد لما أوصل لربنا أمرني بيه أو أمضي حقبة، والحقبة 100 سنة أو حقبة سنوات كتيرة، حاضر أدور عليه مش هترك هذه المهمة لحد لما ألاقيه طلبا للعلم. فلما حضرتك تيجي مثلا درس علم أو تيجي خطبة أو تلاقي مثلا درس التلفزيون أو درس على نت بتسمعه، دور على العلم لا تتكاسل. سيدنا موسى على علمه قال رب اشرح لي صدري واسلم، عنده علم وعنده شرح صدر ومع ذلك بيدور على العلم، يدور على علم في يدور على علم في الشريط، يدور على علم في حلقة في التلفزيون، أسمع العلماء. وربنا عز وجل طالما انت عندك نيه انت عايز تتعلم، ربنا عز وجل هيهديك اللي في الخير وتسمع ده وتسمع ده، لا ده بيقول كويس انا اطمني لقلبي وهكذا، يبقى انت عايز تتعلم او اقضي حكمه. طب ايه الموضوع؟ لو ربنا عز وجل قال له هتاخد معاك حوت، ايه الحوت ده؟ سمكه، والسمكه دي تشويها على احد اقوال العلماء او حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هياخد معاه حوتا مشويا، يشوي الحوت ويحطه معاه فين؟ في الكيسه بتاعته اللي فيها الاكل ويمشي يدور عليه. المكان الذي ذكره العلماء قالوا ان المكان دوت اجتهد كثير من العلماء وقالوا ان هو هيلاقيه عند مجمع البحرين عند راس محمد في جنوب سيناء. فهيمشي سيدنا موسى بقى سينا بحالها بقى كده يدور على المكان ده وهو ماشي عليه على الشاطئ. فالحوت معاه مشوي وحطه معاه وهيدور على مجمع البحرين. فكان ماشي سيدنا موسى معاه فتاه يوشع بن نون ماشي معاه، وسيدنا موسى وهو ماشي تعب، قوم عند صخره كده وتعب راح مريح شويه، فنام سيدنا موسى. فلما نام سيدنا موسى قام الحوت المشوي ده السمكه المشويه راح تطلع من الـ الـ الـ الوعاء اللي محطوطه فيه وراح تنط في البحر. يبقى السمكه عادت اليها الحياه مره اخرى وراح تنط فين؟ في الميه. وهي ماشيه في الميه كانت عامله ايه؟ وان قال موسى لفتاه لا ابرح حتى مجمع حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. سربا يقول ايه؟ الميه لما بتسرب كده يعني عامل زي الخط ماشي، الحوت ماشي كان في حوالين منه حاجز، كانه ماشي في ماسوره مش ماشي في الميه، مأمور. يبقى الحوت مشى في الميه. فلما قام سيدنا موسى من النوم راح واخد فتاه وراح مشى. فلما مشى جاع قال ايه شعر بالنصب شعر بالتعب، فقال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انا تعبت، فين الحوت اللي معايا؟ قال له انا نسيت اقول لك ده، وانت كنت نايم عند الصخره الحوت راح طلع من الشنطه دي وراح ناطط في الميه وانا نسيت ان انا ايه اقول لك، وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. فارتد على اثارهما قصصا، رجعوا لحد الصخره اللي كان نايم عندها سيدنا موسى. فلما رجع لقى ايه السمك الخط اللي كان ماشي فيه ايه السمك عامل زي الايه الماسوره كده في الميه، فبدا يتتبعها سيدنا موسى لحد لما وصل الى رجل نائم على الارض ومستلقي ومتغطي كل جسمه حتى وشه متغطي بهذه البنده الخضراء. فقال له السلام عليك. راح رادد عليه سيدنا الخضر قال وهل في هذه الارض سلام؟ الرب صحابي الرب جاي هي الارض دي فيها سلام. قال من انت؟ قال انا موسى. قال من موسى؟ مين موسى ده؟ قال موسى بني اسرائيل جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. خد بالك من الادب بتاع سيدنا موسى، ادب ان هو جئتك لتعلمني، انا جاي اتعلم منك مما علمت. طبعا علمت في اللغه العربيه هذا الفعل مبني للمجهول، فسيدنا الخضر علم من الله، مش هو اتعلم بنفسه، نسب العلم اللي موجود عند سيدنا الخضر من الله. مما علمت يعني اللي علمه لك ربنا رشد، مش اي علم، لان في علم يجعل منهم يضل، في واحد يتعلم يقرا الحديث ويقرا الفقه وياخذ الكلام من غير ما يتعلمه ياخذه على ظاهره، فلما ياخذ الكلام على ظاهره يعمل يفتي ويضل الناس ويرفع الفضائيات ويرفع الميكروفونات يتكلم ويضل الناس. فبقول له علمني مما علمت رشدا، يعني العلم اللي فيه رشد اللي فيه بيان ان انا اخذ منك العلم ده واستفيد بيه مش هضل بيه. ولذلك عندنا يعني شيء بالشيء يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذكر لها سبعا والسيف ثلاثه. هذا الحديث اورده الامام البخاري، فجت واحده من اللي بيتكلموا في الدين قالت ان الواحده لما جوز لما تكون بكر تقعد سبع ايام ما تغتسلش. من حقها النبي قال الذكر سبعا والسيف ثلاثه. النبي قال طب انت سمعت الحديث انت فهمت حاجه؟ قال اه النبي قال البكر سبعه والسيف ثلاثه. السيف لو واحده كانت متزوجه بيطلقها وارملها وتزوجت تقعد ثلاث ايام ما تغتسلش، ولو بكر تقعد سبع ايام. طبعا الكلام ده باطل، الكلام ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هي ارض الحديث وراحت تطلعها الفتوى في التلفزيون. طب ايه الحديث؟ الحديث ان النبي بيتكلم على ان الرجل اذا كان متزوجا وهيبتدي يتجوز واحده ثانيه او واحده ثالثه، يعني هو طبيعي يتجوز وهيتجوز واحده ثانيه، فلا كان الزوجه الثانيه يبقى اذا كانت ذكرا يقعد عندها النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المقول يعني يقعد الزوج ده عندها سبع ايام طالما هي بنت، يبقى هيقعد شهر العسل بتاعها سبع ايام، وبعد السبع ايام يبتدي يقسم ما بينها وبين الزوجه الاولى. اما اذا كانت الزوجه الثانيه ارمله او مطلقه يبقى شهر العسل بتاعها ثلاث ايام، وبعد الثلاث ايام يبتدي يقسم ما بينها وبين الزوجه الاولى. شفت الحديث المعنى ازاي؟ ايه اللي دخل بقى سبع ايام ما اغتسلتش وثلاث ايام ايه اللي دخل الغسل في السبع ايام؟ ما هو الناس تقرا الحديث مش متعلم، لا يتعلم غير متعلم، والناس بقى تسمع تقول بص الدين بيعمل ايه؟ بص النبي قال ايه؟ وبعدين الناس تاني بقى تبتدي تسمع الحديث يقول الحديث ده مكذوب النبي ما قالوش، برضه ده الكلام ده بيقول الواحد يقعد سبع ايام ما اغتسلتش ويبتدي ايه؟ يعمل موضوع من غير موضوع ويبغي الناس بغير علم. يبقى انت محتاج تتعلم، فلازم عشان تتعلم يبقى عندك فيه رشد في العلم. تسأل تسأل أهل العلم، تسأل أهل الحديث. فما ينفعش الواحد يتكلم في الدين كده وخلاص، أو يتكلم في السياسة، أو يتكلم مش عارف كده وفلان قتل وفلان. يا عم اتعلم، لا تأخذ الكلام إلا من أهل العلم، وبعدين اسمع عالم واثنين وثلاثة، وبعدين ربنا عز وجل هيهدي قلبك طالما أنت نيتك عايز تتعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فاتقوا الله ويعلمكم الله، ربنا هيهديك اللي بالخير. اذا سيدنا موسى طلب العلم بالرشد على ان تعلمني مما علمت رشدا، وعايزك تعلمني، مع ان سيدنا موسى امر قال له هتروح تلاقي عبد اتعلم منه، ومع ذلك طلب الاستئذان، جئتك لتعلمني فعايز اتعلم منك. وتعلم منه ثلاث مواقف ان شاء الله اللي هنقولهم. ولكن انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا موسى اخذ في الحوار وسمح للخضر ان هو يشوفه بس بثلاث مواقف واستعجل، وجاء سيدنا الخضر قال له هذا فراق بيني وبينك، او هذا فراق بيني وبينك. سيدنا الخضر قال له ايه؟ رحمة الله علينا وعلى موسى، وجدنا لو انه صبر، يا ريتك الصبر اذا لتعلم من صاحبه العجب. لو صبر سيدنا موسى على سيدنا الخضر كنا اتعلمنا حاجات كتير، لكن سيدنا موسى استعجل لان الامور كانت خارج حدود العقل. اول موقف هنقوله النهارده ونستكمل ان شاء الله في الجمعه الجايه القادمه. اول موقف لما ركب السفينه، اول ما هيركبوا السفينه عشان يعدوا البحر الاحمر بقى كده اللي هي قناه السويس، فكان اصحاب السفينه عارفين سيدنا الخضر فقالوا مرحبا بك ايها الرجل الصالح او ايها العبد الصالح وبمن معك. ومعاه سيدنا موسى وفتاه، وما رضوش ياخدوا اجره من سيدنا موسى، من سيدنا موسى ولا من الايه؟ من العبد الصالح. قالوا انت واللي معاك ضيوف عليك. وراكب في السفينه وهو قاعد في السفينه كده، السفينه فيها الواح مبسوطه جنب بعضها، معاه الوم راح مطلع الوم راح مطلع ايه روح الخشب وراح شايل وراح رميه في البحر. سيدنا موسى تعجب، بقى الناس عاملين معانا واجب ومركبيننا ببلاش ومضيفيننا، طب انت شايل البتاع كده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ الامر ده امر مش طبيعي، الامر مش طبيعي. واحد عامل معاك معروف وعامل معاك واجب وانت تاذيه، الامر في ظاهره عجب فوق حدود سيدنا موسى وفوق حدود اي واحد. لو اي واحد فينا في الشارع شاف واحد مثلا بيخرب حاجه كده، انت بتعملها ليه؟ حرام عليك. فعلا هذا امر طبيعي، لكن ايه اللي وراء ده بقى؟ اللي وراء ده امر عظيم جدا. الامر الثاني اللي قال فيه سيدنا موسى لما ندم من السفينه وماشى مع الراجل سيدنا الخضر، لقى شويه عيال بيلعبوا مع بعض، والعيال اطفال صغيره، فلقى اكثر واحد فيهم جميل واوضع الاطفال واحلاهم، الولد منظره جميل، وراح مقرب منه وراح منيمه على الارض وراح دابح رقبته وابتز رقبته. الامر امر صعب. فذعر موسى ذعرة قال ويحك أقتلت نفسا زكية؟ ده الولد شكله، بص على جمال الولد، بص على البراءة، بص على الطهر الولد فيه، اللي أنت بتعمله ده لقد جئت شيئا نكرا. وبعدين كملوا المسيرة بتاعتهم، قالوا بس إيه إهدى شوية، هنقولوا بقى ردود سيدنا موسى. ودخلوا قرية، كان أهل القرية ناس لئام، عندهم خير بس ما عندهمش كرم، ناس سليمة. فاستطعم، ولما الواحد يطلب الطعام انا مش بطلب شهاده، مش بطلب فلوس، ما بقولكش اديني لله فلوس، انا بقول لك عايز سندوتش اكله. مش يعني لو انا خدت منك سندوتش، طب انا هعمل ايه سندوتش؟ هيتاكل. فاستطعم اهلها، طالبين الطعام مش طالبين الصدقه. فلو انت بتاكل واحد قال لك اديني عند الاكل اللي بتاكله، هتديله كرامه، ده بطالب اكل. فاذا الطلب لما يرفض يبقى الناس دي ملهاش حد. ما لو انا اديت لك قلت لك اديني فلوس وقلت لي مش هديك فلوس، ماشي الفلوس معروف، لكن الاكل. فاستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهم، طب احنا ضيوف، طب احنا ناس غلابه، طب احنا ناس من بره البلد، ابدا مفيش اكل. يعني نتانا بعد كده مفيش، فلقى في جدار هيقع كده. فسيدنا الخضر شاف الجدار، بص يا موسى الجدار هيقع، تعالى نبني الجدار ده عشان الجدار ما يقعش. ازاي يا عم الحاج الناس ما رضوش ياكلونا؟ جبت لهم الجدار بتاعهم. فابوا ان يضيفونا، طب انت ازاي تبني لهم الجدار وهم ما رضوش يطعمونا؟ قال هذا فراق بيني وبينك. في المرة الأولانية لما سيدنا موسى اعترض بيقوله ألم أقل إنك لن تستطع معي صبرا؟ مش أنا قلت لك مش هتستطيع الحكاية دي؟ المرة الثانية ألم أقل لك؟ يبقى الأولانية ما قالوش لك، قالوا إيه؟ قال لن تستطيع معي صبرا. الثانية قال إنك لن تستطيع، راح مدور له كده وقال له إيه؟ أنت مش هتصبر على اللي أنا بعمله. يبقى الأمر خارج عن إرادة سيدنا موسى وخارج عن إرادة أي واحد. إذا الأمور كلها أمور خارج حدود العقل. إذا أنت في حياتك لما تلاقي بقى مظاهر من مثل هذه المظاهر، إياك إن أنت تحسب الأمور بميزان عقلك. اعرف إن في الله مدبر لهذه الأمور. الأمور لا تدبر على الأرض، ولكن الأمور تدبر في السماء. واعلم أن الله عز وجل قد فرغ من أمر العباد. ربنا فرغ من أمر العباد. الأمور انتهت. كل حاجة في الكون كتبت ومضى بها القلم. طب إيه اللي بيحصل ده؟ كل ميسر لما خلق له. أنت ماشي في الدنيا دي بتيسير ربنا ليك عز وجل. يبقى اللي بيموت واللي بيعيا واللي بيكسب فلوس واللي بيسافر واللي بيشتغل واللي بيتجوز واللي ما اتجوزش، كل هذه الأمور قضيت وانتهت. ولكنها أمور يبديها ولا يستجيب. فربنا عز وجل مش بيبدا الامور لكن يبديها. اهل العلم بقى واهل المعرفه واهل البصيره بيفوض الامر الى الله، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اذا انت في حياتك تتعلم ايه من القصه دي؟ احنا التفسيرات هنقولها ان شاء الله، لكن انت تطلع ايه من الدرس لما تشوف هذه الامور العجيبه في حياتك؟ تسلم الامر لله. لما تلاقي واحد ظروفه كذا خلاف العقل بتاعك، سلم الامر لله. ولذلك بدايه سوره الكهف لما ربنا عز وجل كان بيخاطب نفسه كده بيقول ايه؟ قل ولا تستبت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وحتى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد. اذا في حياتك لما تلاقي امور خارج حدود عقلك، سلم الامر، فوض الامر لربك. تجد ابنك ظروفه صعبه، سلم الامر لله. زوجتك، اخوك، ابوك، اي حد فيها، ستجد من الامور العجب فعلا تسلم الامر فيها لمين؟ لله عز وجل. الامر الاول لما قال سيدنا الخادم لسيدنا موسى قال اما السفينه، السفينه اللي ما كانتش انت شايف ان احنا ليه كسرناها وما كانش يجب ان احنا نكسر فيها لوح لواح، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر شغالين بينقلوا الناس واجروا الفلان والعيال دي مساكين، واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أنبه. ده كان مجرد عيب. أنا لما عبت السفينة أصبح السفينة فيها عيب، بقى فيها لوح مخروع منها. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون. والمساكين مش قاعدين في البيت ومستنيين الرزق يجي لحد عندهم، لا دول مساكين وبيشتغلوا. يبقى هذه دعوة إلى كل واحد ما بيشتغلش يشتغل، حتى المسكين شغال. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون. مش تنابلة، مش مطنشين، مش متواكلين، بيشتغل يعملون بحر. شغلانة صعبة وممكن الموج ياخدهم ويموتهم، في عمل شاق وهم يعملون، مش عشان هم مساكين ما يشتغلوش. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ونسب الأمر لنفسه، لأن حقيقة بعد كده هيسب الأمر لله. بس أنا بسيدنا الخضر فأردت أنا أن أعيبها. وكان وراءه ملك، كان في ملك كان يبنطج على الناس اللي شغالة، ودول غلابة معهمش قوة يقفوا بيها قصاد الملك لما لهم أنا عايز السفينة دي. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. أي سفينة؟ سفينة خدر. إذا هنا القرآن بيعلمنا حاجة، بيعلمنا إن الكلام مطلق ويراد به الخاص. هو قال كل سفينة، شال كلمة كل سفينة سليمة، هو مش هياخد المعيبة هيعمل بيها ايه؟ هتوجع دماغه، وبعدين مش هتلفت نظره، ولما يبص على السفينة كده والسليمة والسفينة سليمة ما مش فيها عيب ثم تاخد النظر، لكن لما يكون فيها عيب لا لا بس شوف لنا واحدة تانية ثم تشيل عينه من عليها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وكأن الملوك إذا رأوا شيئا يعجبهم أخذوه بالغصب. الملك معاه وملك وبرضه نفسه لسه ايه وعينه ما شبعتش. خد بالك من الكلام، دايما اللي معاه فلوس واخدها غصب عاوز يزود، فانت تتعجب هو ناقصه فلوس؟ ما هو معاه. ما هو المشكله مش في كده، المشكله ان هو مريض بالحكايه دي مش هيبطل. ولو معاه مليون عايزه اثنين، ولو معاه ثلاثه عايزه اربعه. كل سفينه غصب، شهوة الملك عنده واخداها، عاوز يمتلك، عايز فيه وعايز فيه، يبص فيه ده وفي ميراث وعايز الكبيرة، ومش لا عايز فيه وعايز الأحسن وعايز الأفضل، فيه إيه؟ يأخذ كل سفينة غصبة. فده حال البني آدم لما يخلق من حرام يبتدي شهوته للملك تتفتح، يبقى عاوز ياخد كل حاجة. فكذلك الحديث إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام. فإذا اشتد غضبه عليه بارك له في رحمة، دعله السكة بقى زيادة. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحفظنا من شهوة الملك وشهوة الغضب وأن ننظر إلى مزيد الآخرين. ادعوا الله وأنتم مقولون الإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد معلم الناس الخير صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد يا رسول انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. الامر الاخر ان سيدنا موسى لما احس في المره الاولى بانه اعلم من في الارض، فقد يكون قد تسرب الى سيدنا موسى حته جزء بسيط من الانا، ان نفسي انا اعلم واحد ولا ليكن كبرا، لان سيدنا موسى لم يكن متكبرا، ولكن الادب ان نفسك ما تاخدكش ان انت اعلم من في الارض. وهناك كثير من الناس تحدثهم نفوسهم بان هم حاجه في المجتمع، فنفسك ما تاخدكش قوي، اثبت نفسك. انظر يا سيدنا عبد الله بن سلام كان من اكثر الصحابه ملكا، كان عنده ملك كبير جدا، وكان عنده فلوس كتير وخدم كتير، ولكن كان اذا ذهب الى السوق يشيل متاعه على كتفه، فيقولوا له يعني انت عندك من الخدم وعندك من الناس اللي تشيلك؟ قال اني احب ان اؤدب نفسي عشان نفسي ما تاخدنيش، عشان نفسي ما تملكنيش الكذب. ولذلك أورد الإمام أحمد في حديث إن عندنا عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كذب، لا يدخل الجنة على الإطلاق من كان في قلبه مثقال ذرة من حبة من خردل من كذب. فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. ان انت ما تديش الناس حقوقها وتتكبر على خلق الله. فالدرس كان قول سيدنا موسى ان هو لا تأخذه نفسه من هو اعلى سطح الارض ويروح يتعلم من الخضر امورا لا العجب. ونستكمل ان شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها اعمالنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من اهل القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تبلغنا رمضان على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اعفت رقابنا من النار. اللهم اعفت رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم احفظ أولادنا واحفظ شبابنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك من فضلك وعطائك وبركاتك على هذا الجمع السعيد. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.